المقصود أن على طالب العلم أن يبذل الأسباب ويدفع الموانع قدر استطاعته، ومثل هذا الجهاد والمجاهدة تأتي بالتدريج، ما تأتي دفعة واحدة. ولذا جاء عن بعض السلف أنهم كابدوا قيام الليل سنين ثم تلذذوا به بقية العمر. كل شخص يتلذذ بمناجاة محبوبه، كل إنسان، بل وجد هذا في الحيوان، يتلذذ بمجالسة ومناجاة محبوبه. فإذا كان المحبوب هو الله جل وعلا فحدث ولا حرج، وإذا كان ابن القيم وهو يشرح حال المقربين يقسم بالله أنه ما شم لهم رائحة فكيف بغيره، وقد وصف حالهم وبرنامجهم اليوم وصفا دقيقا كأنه منهم ومن بينهم، بل الذي يغلب على الظن أنه منهم، ويقول مع ذلك أنه يستفيد فائدة ولو لم يكن ممن يفعل هذا، عل أحدا أن يفعله فيكتب له من أجره. وإذا تحدثنا عن القيام وعن الصيام وعن تلاوة القرآن فلا يعني هذا أن الإنسان متصف بهذا الوصف، والله المستعان. المقصود أن القيام شأنه عظيم، شأنه عظيم، محك واختبار وابتلاء للإنسان وتصفية للقلب. لكن قد يقوم الإنسان ويهيئ الأسباب وينفي الموانع، لكن يقف بين يدي ربه وقلبه ليس بحاضر، وينصرف من قيامه بالعشر أو أقل. مثل هذا عليه أن يجاهد ويستحضر أنه ماثل بين يدي الله جل وعلا، ويتدبر ما يقول من قرآن وأذكار، ثم بعد ذلك بالتدريج يحصل له ما يريد إن شاء الله تعالى، ويحرص أشد الحرص على البعد، كل البعد عما يشغله عن صلاح قلبه. من أوضح ذلك طيب المطعم والمشرب، هذا من أعظم ما يعين على صلاح القلب. فإذا طاب مطعمه ومشربه استحق أن يكون مجاب الدعوة. أطب مطعمك تستجب دعوتك، أو تكون مستجاب الدعوة. فإذا أجيبت دعواته أعين على ما يريد من أمور الدنيا والآخرة.